إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على الكتاب 32 ضمن مسار الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا وخالصا لوجه الكريم ونافعا لملقيه ومتلقيه في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي، طبعا هذا الكتاب هو مختصر الأخضر في الفقه المالكي، وكنا في المجلس الماضي توقفنا في فرغنا بحمد الله وتوفيقه مما يتعلق بكتاب الطهارة، ونشرع إن شاء الله في هذه الليلة في الصلاة. وكنا تكلمنا عن انقسام الطهارة إلى قسمين، طهارة خبث وطهارة حدث، وتكلمنا أيضا عن كون طهارة الخبث تتعلق بثلاثة أشياء: ثوب البدن والمكان. وتكلمنا عن طهارة الحدث وأنها كبرى وصغرى، مائية وما ينوب عنهما وهو التيمم. فذكرنا الوضوء فرائضه وسننه ومستحباته ونواقضه، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالغسل وموجباته وفرائضه وسننه ومندوباته، وذكرنا ما يمنعه الحدث الأصغر، وذكرنا أنه يمنع ثلاثة أشياء وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، ويزيد عليه الحدث الأكبر بمنع هذه، ثم يزيد بشيئين وهما دخول المسجد وقراءة القرآن، غير أن الإمام مالكا لا يرى أن الحائضة تمتنع من قراءة القرآن نفسا. ثم ذكرنا ما يتعلق أيضا بالتيمم، وأنه بدل عن الطهارتين عند العذر، إما بعدم إمكان استعمال الماء أو بفقده أصلا أو بفقده حكما كذلك. وذكرنا ما يتعلق بأحكام التيمم عن المذهب وفرائضه وما يبيح أصلا الانتقال إلى التيمم، وأيضا استطردنا يعني بذكره. ثم ذكرنا ما يتعلق بفرائضه وسننه ومندوباته وبعض أحكامه. ثم ذكرنا ما يتعلق بالحيض والنفاس، الدماء الطبيعية للنساء، في تعريفهما وفي يعني أكثرهما وبعض أحكامهما وما يمنعه ما يمنعانه وما إلى ذلك. ثم نشرع بعون الله وتوفيقه في هذا الدرس فيما يتعلق بالصلاة. وعادة المصنفون والعلماء رحمهم الله يبدأون بما يتعلق بالأوقات، لأن أول شيء يتعلق بالصلاة هو دخول الوقت، إذا دخل الوقت توجه الأمر بالصلاة. فالأوقات جمع وقت، والوقت في اللغة هو التحديد، ومنه قوله تعالى: إذا الرسل أقتت، وفي القراءة الأخرى وقتت، الحد. وأما في اصطلاح العلماء وفي الشرع فهو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، ومنه قول الناظم: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وتقرأ أيضا مضيقا موسعا، فهو قد يكون وقتا مضيقا وقد يكون وقتا موسعا كما هو الحال في الصلوات. والوقت الموسع هو الذي يكفي لفعل العبادة أكثر من أو العمل أكثر من مرة، فأنت يمكنك مثلا في وقت صلاة الصبح أن تصليها مرات كثيرة، لأن الوقت واسع والصبح ركعتان فقط، كذلك الشأن في الظهر والعصر والعشاء. وأما المغرب ففيها خلاف سوف يأتي إن شاء الله. فإذا الأوقات الأصل فيها قول الله، أداء الصلاة في الأوقات واجب من واجبات الدين العظيمة، والأصل فيها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على بعض الأقوال في التفسير. وأيضا السنة، فإن جبريل عليه السلام نزل بعد أن كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات، فصلى به في أول الأوقات في اليوم الأول والليلة، ثم في اليوم والليلة اللذين بعده صلى في أواخر الأوقات، وأخبره أن الوقت بين هذين. وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بينها بفعله في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم، وأيضا جاء عنه البيان بقوله كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم. ولا بد من أداء الصلاة في الوقت، وسيأتي أن تأخير الصلاة عن وقت كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، بل إن بعض العلم يذهب إلى كفر من فعل هذا، لكن يعني هذا فيه إشكال، مجرد صلاة واحدة يتركها يكفر، يعني هذا القول فيه نظر. أما التارك للصلاة تماما هذا شيء آخر، أما صلاة واحدة فهي لكنها كبيرة عظيمة جدا، وبهذا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يتساهلون في أسباب ليست شرعية بتأخير الصلاة عن وقتها. تجد مثلا بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم ينغمسون مع بعض مباريات الكرة لعبا أو مشاهدة حتى تذهب الصلاة عن وقتها، وكذلك بعض النساء يذهبن إلى الأسواق فيؤخرن الصلاة إلى وقت رجوعهن وما إلى ذلك. هذا كله من الذنوب العظيمة ومن الكبائر الشنيعة، ويعني الهداية بيد الله، سأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يهدي وأن يغفر لنا ما يكون من تقصير، وكذلك أن يهدي إخواننا وأخواتنا المسلمين. طيب، إذن الصلاة يجب أن تؤدى في الوقت، ما هي الأوقات؟ فصلها المصنف رحمه الله قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، ضروريهما إلى الغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطه، والمختار للعشاء من مغرب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. بدأ بالظهر لأنها هي الصلاة التي بدأ بها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها سميت صلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، كذا قيل. وذكر لكل صلاة وقتين، الوقت المختار والوقت الضروري، ونحن نحتاج إلى أن نعرف معنى هذا المصطلح. الوقت المختار هو الذي يجوز للمكلف وللعبد والأمة أن يصليا في أي وقت منه بلا عذر، يعني يجوز لهم التأخير إلى آخره بلا عذر. وأما الضروري فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر، فمثلا نام فاستيقظ في الوقت الضروري، أو كانت حائضا فطهرت في الوقت الضروري أو نحو ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز. فإذن الأوقات المختارة أداء الصلاة فيها فيه الأجر، وهذا هو الذي ينبغي. وأما إذا أداها في الضروري فالمشهور عند أصحاب المتون من المالكية أنه يأثم وصلاته أداء، كما قال الناظم: أداؤها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم. فالوقت المختار للظهر من زوال الشمس، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا بإجماع لا خلاف فيه، والأحاديث دلت على هذا، إلى آخر القامة، أي إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. والشمس معروف أن إذا أشرقت يكون الظل طويلا، ثم لا تزال الشمس ترتفع، والظل يتقلص إلى أن تتوسط كبد السماء فيكون أقل ظل، الأصل أن ينعدم، لكن مع الشتاء والصيف يكون بقية ظل يسير، هذا الظل لا يحسب، ويسميه بعضهم بالظل الفاسد. ثم تبدأ بعد أن نقص إلى أقصى حد يبدأ يزيد مرة أخرى، أول ما بدأ في زيادة ودخل وقت الظهر، إلى أن يصل ظل كل شيء مثل طوله، ظل الإنسان مثل طوله، ظل العمود مثل طوله، ظل المبنى مثل طوله، لكن من غير ظل الزوال. هذا ظل الزوال هذا يتفاوت شتاء وصيفا، أحيانا يكون كثيرا وأحيانا يكون قليلا، وأحيانا ينعدم في بعض الأماكن في بعض الأوقات، فإذا هذا لا يحسن، يكون حين يصل ظل كل شيء مثل طوله زيادة على الظل الذي كان موجودا في الزوال أصلا، فهذا قد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لكن المالكية عندهم اشتراك بينهما ولم يذكره المصنف ولا نذكره نحن لأن هذا كتاب المبتدئين. قالوا: المختار للعصر من القامة إلى الإسفار، من قامة يعني من أن يبلغ ظل كل شيء مثل قامته مثل طوله، وهو أول وقت العصر إلى الإصفرار، هذا المختار إلى أن تصفر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر بلا عذر إلى ما بعد إصفرار الشمس. والدليل على بداية وقت العصر الأحاديث مختلفة دلت على هذا، وحديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو وغير ذلك. والإصفرار هذا قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وعلى هذا فمن أخر مثلا العصر إلى أن صلى قبل المغرب بقليل وقد صفرت الشمس وفات اصفرارها، أو فهو آثم إن لم يكن معذورا، لم يكن مثلا نام أو حصل له شيء فهذا آثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر، فهذا محمول إما على أصحاب الأعذار وهذا لا إشكال فيه، أو على أنه أدركها في الجملة وأدرك، أنا أقول أدرك لم يدرك، لكن الأحاديث المتكاثرة تدل على أنه آثم. وهناك حديث أبي موسى وحديث بريدة في يقول للرجل صلي معنا، ثم صلى في اليوم الثاني قالوا قال الشمس اصفرت أو احمرت، فقال لو الوقت ما بين هذين، فدل على أن وقت العصر قسمان: وقت اختياري ووقت ضروري. لا يجوز تأخير الصلاة إلى العصر، إلى الوقت الضروري، صلاة العصر إلى الوقت الضروري إلا لعذرين. هذا مما ينبغي أن ننتبه له نحن في أنفسنا، ننبه لها الناس. فلا يجوز مثلا أن نخرج في السوق أو كذا ونقول نصلي بعدين، ثم نأتي ونصلي قبل العصر مثلا قبل المغرب بعشر دقائق أو بكذا، هذا لا يأثم به الإنسان. صلاة أداء لكنه آثم، لكن إذا كان معذورا فذاك، إذا كان معذورا أو مثلا كانت المرأة حائضا فطهرت في هذا الوقت لزمها أن تغتسل وتصلي العصر والظهر عند الجمهور أيضا. طيب، قال إذا كان الوقت يكفي لهما مع الاغتسال. وهنا قالوا المختار للعصر من القامة إلى الصفرة، وضروريهما، ضروري الظهر والعصر إلى الغروب. الوقت الضروري لهما مثلا الإنسان إذا كان من أصحاب الأعذار له أن يؤخر الظهر بضوابط معينة إلى إيش؟ مع العصر. وكذلك الحائض عند الجمهور إذا طهرت في وقت العصر، هناك أثر عن الصحابة أنها تصلي الظهر مع العصر، وفي هذه الأثر ضعف وفي هذا الحكم نزاع، لكن المذهب ومذهب الجمهور هو هذا، أنها تصلي الظهر مع العصر، بعض العلم يقولون العصر فقط. ثم بعد ذلك لكن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، وهذا تفاصيله في المطولات. إذا بقي من الوقت قدر ما تصلى العصر فقط صارت الظهر خرج وقته. والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. المغرب فيها قولان في المذهب. القول الأول أنها وقتها مضيق بقدر ما تصلى فقط، ودليله حديث جبريل إنه صلى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وقتا واحدا نفس الوقت. والقول الآخر وهذا هو المعتمد في المذهب أنها بقدر ما شروطها فقط، أن تغتسل لو كان عليك جنابة بقدر ما يغتسل المغتسل ويحصل الشروط من ستر العورة ويعني زارة النجاسة وإلى ويؤديها فقط، لا بد أن يدخل فيها بسرعة، لا يجوز أن يأخر، إن أخر آثم على هذا القول. والقول الآخر وهو يعني أقرب لظواهر الأحاديث لكنه في المذهب ضعيف مذهبيا، وهو أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، أي إلى وقت دخول العشاء. وهذا من جهة الأحاديث له وجاهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في المدينة بيّن أن وقت المغرب إلى العشاء، يعني إلى أن يدخل العشاء. طيب كيف نجيب عن حديث جبريل؟ نقول الظاهر والله أعلم أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وسع الله عز وجل في الأوقات كما سيأتي أيضا في صلاة الصبح. وعلى هذا لا حرج للإنسان، يعني وطبعا المغرب عموما كما ذكر ابن عبد البر العلماء متفقون على أنه ينبغي التعجيل بها لأن وقتها قصير وكذا، وبعض أهل العلم يرى أن وقتها بقدر ما تؤدى فقط فينبغي المبادرة بها. لكن لو افترضنا مثلا الإنسان عنده شيء مهم وأخرها قليلا، على هذا القول الثاني في المذهب، هو ضعيف في المذهب ولكنه قول يعني بعض المذاهب الأخرى وأيضا هو ظاهر عدة أحاديث، فإنه لا يأثم إذا كان معذورا. يعني إذا كان طبعا نتكلم عن صلاة الجماعة، وعن مثلا افترضنا أنها مرأة في البيت ولها شيء مشغولة به فلها أن تؤخر قليلا، لكن هذا على القول الثاني هذا، وهو قول قوي كما ذكرنا. ولكن يعني ينبغي دائما الإنسان أن لا يفتح على نفسه أبواب الشيطان. وأيضا ليس الوقت كما في بعض التقاويم أنه ساعة ونصف دائما، هذا ليس بصحيح. بعض التقاويم يجعلون ما بين الظهر بين المغرب والعشاء ثابتا في جميع أيام السنة ولياليها، في جميع ليالي السنة وفي جميع البلاد، وهذا لا شك أنه يعني ليس كذلك. وبعضهم يعتذر عنهم بأنهم يعني على أساس الناس يعلمون، لكن كثير من الناس لا يعلم، فليس الأمر كذلك، وإنما بين المغرب والعشاء يطول ويقصر على حسب الفصول وعلى حسب الأماكن أيضا، ففي بعض الأماكن الليل يكون طويلا جدا فقد تطول هذه المدة وقد تقصر وإلى آخره. لكن مثلا في البلاد التي نحن فيها قد يكون نحو يعني بعضهم يقدر بعض التقاويم التي تتحرى تقدره بنحو الساعة ونحو، ليس ساعة ونصف ولا كذا، وبعضه يقدره بساعة وربع وبعضه كذا، فينبغي الإنسان أن يحتاط ولا يبالغ في تأخيره. طيب، وكلما بادر بالمغرب بالذات فهو أولى. والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل. العشاء تبدأ بمغيب الشفق الأحمر كما جاء أنه بمغيب الشفق في الأحاديث، وفسره بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة تفسيره بالأحمر، إلى ثلث الليل الأول، يعني تحسب من الغروب إلى الفجر ثلث هذه المدة ينتهي فيها الوقت المختار، ولا يجوز تأخير عنها إلا لعذر، كما جاء في صحيح مسلم في عدة أحاديث، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل، لكن الأحوط جاء أيضا عن عمر وكذا أنه إلى ثلث الليل، فهذا هو الأحوط، الأحوط أن يكون إلى ثلث الليل. فإن كان يعني من أخر إلى النصف فله، مستمسك بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم، وقد اختلف في رفعه ووقفه، لم يخرجه البخاري. فالأحوط ألا يؤخر عن ثلث الليل، لأن هذا الذي جاء في حديث متكاثرة وفي آثار وفي، وعلى هذا يعني مثلا في مثل هذه الأيام العاشرة أو العاشرة وشيء لا ينبغي أن تؤخر عنه. كثير من الناس يؤخر العشاء جدا، وربما صلاه بعد منتصف الليل مثلا الساعة الثانية ليلا كذا، هذا لا ينبغي، هذا الأحاديث واضحة في أن وقت العشاء الاختياري، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليس لها وقت بعد نصف الليل أصلا، يقولون ليس هناك أي دليل أو حديث على هذا، لكن هذا يعني ليس هو المشهور عند أهل الفقه، بل الوقت الضروري عندهم يمتد إلى الفجر كما سيأتي إن شاء الله. قال وضروريهما، أي ضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، بمعنى أنه لو زال العذر مثلا في هذا الوقت يلزم الشخص أن يصلي هاتين الصلاتين، مثلا حائض طهرت بعد نصف الليل كانت على سهر مثل ما في هذه الأيام الناس، فيلزم أن تصلي الصلاتين. والمختار، هناك تفاصيل كثيرة لا نستطيع أن نذكرها لأن الكتاب مختصر لضيق الوقت، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، صلاة الصبح تبدأ بالفجر الصادق الذي يكون معترضا، ليس الذي يكون بالطول، هذا الفجر الكاذب الذي يكون معترضا ثم يتسع، هذا هو الفجر الصادق، فأول ظهور له حينئذ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة للمصلي ويدخل بوقت الفجر، وحينئذ يجوز له أن يصلي إلى أن يسفر جدا، يسفر يعني يضيء حيث يكون ضياء الضوء منتشرا وكذا، وعلى هذا فما بعد هذا إلى طلوع الشمس ضروري، وقد صرح به قال وضروري إلى طلوع الشمس، وعلى هذا فمن أخر إلى وقت الإسفار من غير عذر فهو آثم، وهذا دليل حديث جبريل. لكن أيضا نفس القضية السابقة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متأخرة في المدينة أنه صلى قبل طلوع الشمس، وهو قول في المذهب أيضا، قول في المذهب، لكن لعله أيضا ليس هو المعتمد في المذهب، لكن من جهة الأحاديث وكذا وقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل طلوع الشمس وقال الوقت ما بين هذين، وعلى هذا فهو جميعه مختار وليس فيه ضروري، لكن كأن المعتمد في المذهب هو هذا القول. صوت طيب. قلنا وضروريه إلى طلوع الشمس، هذا بناء على هذا، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، كل ما بعد هذا الوقت يكون قضاء، ما بعد الضروري وليس ما بعد الاختياري، أما ما بعد الاختياري فيأثم والصلاة أداء كما قررنا. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. الإنسان من أخر الصلاة بغير عذر فقد أثم إثما عظيما، وهو من كبائر الذنوب. فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال فكأنما وتر أهله وماله لعظم هذا الإثم والذنب الذي ارتكبه. وكذلك قال تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قيل هو واد في جهنم وقيل غير ذلك، المهم أن هذا إثم عظيم. وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهو من الكبائر العظيمة جدا. وقلنا إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكفر، لكن فيه بعد، إلا أن يكون ناسيا أو نائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ورفع القلم عن 3 منهم: النائم حتى يستيقظ. ولا تصلى نافلة، لكن عليها أن يقضيها طبعا بعد أن يستيقظ أو يتذكر. ولا تصلى نافلة، سيتكلم الآن عن أوقات النهي التي تكره أو تحرم فيها النوافل. فقال لك أولا التلخيص هذا عند المالكية أن أوقات التحريم 3، ويمكن أن تضم تصير 4، وهي وقت شروق الشمس ووقت غروبها ووقت كون الإمام على المنبر يوم الجمعة. وأحاديث في هذا كثيرة جدا. وأما الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد طلوع الشمس بعد الفجر حتى ترتفع قيد رمح، ثم كذلك حتى تطلع يعني ثم ترتفع قيد رمح. فوقت الشروق ووقت الغروب ووقت كون الإمام على المنبر هذه أوقات تحريم، ويضاف إليها إذا كان مثلا إمام أقيمت الفريضة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما ما سوى ذلك كالصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح فهذه مكروهة عندهم، مكروهة. وكذلك بعد شروق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذه مكروهة، هذه مكروهة. طيب، هو ذكر هذه الأوقات فقال: بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، يعني قيد رمح مثلا ربع ساعة بعد الشروق، أو بعضهم يقول 10 دقائق. وقوله بعد صلاة الصبح يعني بعد أن تصلى الصبح. طيب، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، بعد صلاة العصر يعني بعد أن تصلى العصر، أما قبل صلاة العصر فليس وقت نهي. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فبعد الأذان إلى الإقامة ما في إشكال، حتى لو مثلا إنسان نام عن الصلاة فتأخر، أو جماعة أخروا الصلاة قليلا ساعة أو كذا ثم صلوا، في ما دام لم يصلوا فهذا الوقت ليس وقت نهي بالنسبة له. متى يبدأ وقت النهي؟ إذا صلى الفريضة. طيب، ثم بعد ذلك إلى أن تغرب الشمس هذا لا إشكال، والأحاديث قد نصت عليه. ما بين غروب الشمس وهو دخول وقت المغرب إلى أن تصلى المغرب هذا أيضا وقت نهي عند المالكية ومن وافقهم من الحنفية ونحن، يقولون هذا وقت نهي، بمعنى أن المالكية وكذلك من وافقهم لا يرون أن تصلى صلاة بين أذان وإقامة المغرب. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة في هذا الوقت، صلوا قبل المغرب، وأيضا الصحابة كانوا يعني يحسب الحاسب أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليهما إلى آخر أحاديث كثيرة. لكن المالكية يرون أن هذا وقت نهي وهم ومن وافقهم، فيقولون وقت النهي ينتهي حتى بعد بصلاة المغرب، خاصة أنهم يرون أن المغرب استحضر ما سبق وقتها مضيق، فيبدأ بالصلاة مباشرة. فمتى يصلي النافلة وكيف النافلة هكذا ستؤدي عندهم إلى تأخير الفريضة عن وقتها، وبالتالي تحرم، وإن كان يعني يسمحون بقدر إيش شروط الصلاة. وبعد طلوع الفجر إلا الوردة، لكن حتى لو لم تؤخر عندهم هذا وقت نهي ممنوع، أو يعني لا تصلى، تكره. وبعد طلوع الفجر يعني بين أذان وإقامة الفجر إلا الوردة لنائم عنه، هكذا عندي، ما أدري هل في نسخة أخرى. الأصل أن يقول إلا ركعتي الفجر، هذا هو الأهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنن أبي داود أنه قال إلا ركعتين، لا يصلى إلا ركعتان. وكذلك الواقع العملي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في هذا الوقت إلا ركعتين، وهما ركعتا الرغيبة، وتسمى في المذهب بركعتي الرغيبة. تمام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من نام عن وردي، مثلا نام عن الوتر، فله أن يصليه في هذا الوقت كما جاء عن كثير من الصحابة. وكذلك يقولون إذا نام عن قيام الليل مثلا وكان ما بين الأذان والإقامة طويلا مثل ما في بعض البلاد 25 دقيقة، فقال أنا سأصلي مثلا ربع ساعة قضاء لقيام الليل، هذا يجوز، لا يدخل في النهي، فهذا مستثنى. إذن صار عندنا استثناء الأول ركعتا الفجر، استثناء الثاني الوتر بشفعه، والاستثناء الثالث قضاء الورد، يعني إنسان كان أصلا عنده ورد من القيام، أما إنسان أصلا لا يقوم ثم قال أنا أريد أن أصلي في هذا الوقت ورد، نقول لا، لكن إذا كان معتادا فكذلك. نعم، ما ذكر ركعتي الفجر، غريبة يعني، هذا غريب. طيب، ثم قال إلا الورد لنائم عنه، يعني كان من عادته قيام الليل فنام عنه فلو أن يقضيه في هذا الوقت. وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، والسلف كانوا يقولون كلامه يقطع الكلام ويعني صعوده يقطع الصلاة، وهذا صحيح وهذا لا إشكال فيه. لا يجوز لإنسان أن يتنفل، يقول مثلا أنا سأسمع الخطبة وأصلي في نفس الوقت، هذا حرام، لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا قلت لأخيك أنصت، من قال لأخي أنصت فقد لغى، فكيف بصلاة كامل؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يصلي في وقت الخطبة. بعض الناس يعني قد يخفى عليه هذا، خاصة في يعني أماكن يقل فيها العلم، فتجده يصلي أو يقرأ القرآن أو كذا، هذا غلط، لا يجوز. عليه أن يستمع للخطبة لأن استماع الخطبة واجب. لكن اختلف العلماء في تحية المسجد، فالمالكية يطردون هذا، يقولون لا يصلي أصلا لا تحية مسجد ولا غيرها لأنها ليست واجبة، وبالتالي كيف يترك الواجب لغير الواجب؟ وهو قول من حيث القياس قوي، لكن جاء الحديث الصريح الصحيح لا سيما في رواية مسلم، ويعني الخلاف في هذه المسألة مشهور، لكن جاء حديث في رواية مسلم له صريح ونص في المسألة، إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيما، حتى قال النووي لا أظن عالما يبلغه هذا الحديث فيخالفه، يعني بهذه الرواية. طبعا في رواية أن رجلا، وهي الرواية الأشهر والأصح المتفق عليها، أن رجلا دخل فقال له صلي ركعتين، طبعا هذه تحتمل يعني هل هذا الرجل لخصوصي، هل ليست مثل صريحة مثل التي إيش إذا دخل أحدكم، هذا عام لجميع الناس. فلكن عموما الحديث فيها جاء، والمذهب هو هذا بكل حال. قال ونحن سبق معنا في أصول الإمام مالك أن الإمام مالكا لا يأخذ بالحديث فقط، بل ينظر إلى العمل به، هل عمل به أو لم يعمل أو. طيب، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، بعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، المالكية يرون أن الناس بعد صلاة الجمعة لا يتنفلون في أماكنهم، لأنهم يقولون هذا مفتاح وذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صلاة الجمعة فيعيدونها، مثلا الرافضة وكذا الذين يقولون لا تقام الجمعة إلا بالإمام المعصوم وهذا الكلام، فإذا تنفل في المكان قد يعني يعطيهم ذريعة أن يعيدوا الجمعة تحت ستار أنهم يعني يتنفلون. وعلى كل هم يقولون حتى يخرج من المسجد، وبعضهم يقول إذا مضى وقت يخرج الناس في مثله جازت بعد ذلك نافع. وقد يستدل له بظاهر قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويعني هي مسألة اجتهادية. ثم قال فصل في شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فهذا هو ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. طيب، قال شروط، أي شروط صحة الصلاة، إذا صحت صح إذا اجتمعت فإن هذا مع السبب مع غيره مع عدم الموانع تصح. طيب، ما هي شروط الصلاة؟ جمع ابن عاشر في بيت واحد فقال شرطها الاستقبال، طهر الخبث، وستر عورة، وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير. فهي الشروط الأربعة الرئيسة هي طهارة الحدث وطهارة الخبث، وقد سبق الكلام عليهما في كتاب الطهارة، وستر العورة وسيتكلم عنها مصنف رحمه الله، وأيضا كذلك الأمر الرابع هو استقبال القبلة، فمن صلى عامدا إلى غير القبلة كما سيأتي بطل الصلاة. إذن هذه النقطة، الشروط الأربعة هي هذه. فمن صلى غير متطهر من حدثه أو متنجسا ثوبه أو كذا من غير عذر، أو مستقبلا غير القبلة عامدا، أو كاشفا شيئا من عورته المغلظة عمدا، بطل الصلاة. هذا معنى قوله وشروط الصلاة أي شروط صحتها طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة. طهارة الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهو موضع إجماع. وطهارة الخبث من البدن: إنه كان لا يستتر من بول عذب به، فإذا هو من الكبائر، هو من الكبائر. وكذلك يعني الثوب دليله قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم كذا ثم صلي فيه، لم يأذن لها في الصلاة في الثوب حتى تطهره. والمكان: أهريق على ذنوبه على بوله ذنوبا من ماء، وغير ذلك من الأدلة يعني في هذه الثلاث. وستر العورة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان، وهذا نهي يقتضي الفساد. والصلاة الطواف صلاة، والصلاة أشد من الطواف كثير، وقد أجمع أهل العلم على أن من صلى عاريا بلا عذر أن صلاته باطل، ولأن الله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأمر بالشيء نهي عن ضده يستلزم النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد. واستقبال القبلة لقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة فارق للمسلم من الكافر، قال: واستقبل قبلتنا، على ما روي في حديث أنس إن كان يعني في نزاع، هو في البخاري على كل حال. وهكذا، فمن تعمد استقبال غير القبلة فصلاته باطلة، وقد حكي الإجماع على ذلك. وترك وسيتكلم هو عن بعض أحكام هذه الشروط. قال: وترك الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم كما في صحيح لما نزلت هذه الآية: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الفساد. وقوله وقال: وترك الأفعال الكثيرة، من فعل أفعالا كثيرة في الصلاة صلاته باطل. وضابط الأفعال الكثيرة عند المالكية ومن وافقهم أن يكون الشخص كأنه ليس في صلاة، إذا رؤية من بعيد مثلا يظنه الظان ليس في صلاة، وهذا الضابط طيب وحسن وجيد وقوي، وليس كضابط يعني بعض أهل العلم الذين قالوا ثلاث حركات متوالية وكذا، لأن مثل هذا التحديد يحتاج إلى دليل. طيب، لكن التحقيق أن ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة هو من الموانع، يعني الكلام والأفعال الكثيرة من المبطلات، وليس تركها من الشروط، لأن المطلوب الشروط يطلب إيجادها وفعلها، والمبطلات يطلب تركها. وإلا لماذا لم نقل مثلا ترك الأكل حتى لو لم يكن كثيرا، مثلا ترك الضحك، مثلا ترك كذا؟ لا، المبطلات تختلف عن الشروط، الشروط أشياء يطلب فعلها، والمبطلات أشياء يطلب تركها. فلهذا حتى الشيخ خليل في توضيحه كما نقل بعض الشراح قال: الأولى أن هذه لا تعد في الشروط، وإنما تعد في المبطلات. فمن مبطلات الصلاة الأفعال الكثيرة والكلام، على تفصيل طبعا لعله يأتي إن شاء الله. الكلام لابد أن يكون عمدا لغير إصلاحها يعني عند المالكية، هكذا تبطل. قال: وعورة الرجل ما بي الآن لما ذكر أن من شروط الصلاة ستر العورة أخذ يفصل في هذا الشيء. قال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهما ليسا بداخلين على الأصح. فعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، هذه العورة التي يجب على الرجل أن يسترها. ولكن عند المالكية كل العورة في الصلاة تنقسم مغلظة ومخففة، فالتي تبطل عندهم بحيث يعيد الإنسان أبدا هي العورة المغلظة، وهي بالنسبة للرجل يقولون السوأتان، ما سوى ذلك يأثم مثلا وتصح. والمرأة هكذا قالوا يعني، وإن كان هذا القول يعني قد يكون غيرهم يخالفهم فيه. والمرأة كلها عورة، فعلى هذا لا يجوز للرجل أن يصلي بما يكشف شيئا من فخذه، أو ما يصلي بعض الشباب الذين يلعبون الكرة أو كذا يصلون بثياب قصيرة، هذا لا يصلح. وكذلك أن بعض المحرمين أو كذا يكون الإحرام نازلا تحت سرتهم، هذا أيضا فيه إشكال. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، المرأة ينبغي أن تغطي جميع جسدها بما في ذلك رجلاها عند الجمهور ومنهم المالكية، ظهور القدمين لا بد أن تستر واجب، لكن عندهم يقولون المرأة الحرة لا تبطل صلاتها، يقولون إذا انكشف شيء من أطرافها أو كذا تعيد في الوقت كما ذكرت، آنفا أن العورة المخففة عندهم يقولون يعيد في الوقت فقط، والعورة المغلظة عندهم يعني البطن وما حاذاها وما بين طبعا سرة الركبة وما إلى ذلك، هذه الأشياء بالنسبة للحرة. وأما الوجه والكفان فالأصل أنهما لا يستران المرأة بالنسبة للصلاة. طبعا يعني نتكلم عن المرأة تصلي بعيدا عن الرجال كما هو الأصل. قال ومن وتكره الصلاة في السراويل، تكره الصلاة في السراويل لأنها محددة، يعني كل الثياب المحددة للعورة لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة، إلا إذا كان فوقها شيء، إذا كان يلبس مثلا فوقها إزارا أو شيئا ساترا فلا تكره. ومن تنجس ثوبه ولم يجد، لأنها لم تعد محددة، يعني هذا هو السبب. ومن تنجس ثوبه ولم يجد، الآن يتكلم بعد أن تكلم عن العورة ينتقل إلى شرط الطهارة من الخبث النجاسة. قالوا من تنجس ثوبه، هو سبق أصله في الطهارة لكن يريد أن يذكر مسألة معينة هنا. قالوا من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره، ولم يجد ماء يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته. يعني خلاصة هذه المسألة، إذا تعارض الحفاظ على الوقت، طبعا دخول الوقت هو سبب وجوب الصلاة، هو أعظم من الشروط، أعظم من الشروط، ولهذا لم يذكره في الشروط هنا. بعض أهل العلم يذكرونه في الشروط لأن من صلى قبل الوقت صلاته باطل، لكن السبب الوقت سبب، فهو أقوى من الشرط. طيب إذا تعارض الحفاظ على الوقت مع الحفاظ على طهارة الخبث فماذا يفعل؟ يصلي بنجاسته، فهو أولى من أن لا يجوز له أن يترك الصلاة لعدم طهارة الخبث، ولهذا قال بعدها ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة. لعدم الطهارة هذه إما أن يقصد بها طهارة الخبث، فأنت مثلا ليس عندك إلا ثوب نجس تستر به عورتك، ليس عندك ثوب آخر وليس عندك ماء تطهره به، أو كان الوقت يضيق عن ذلك، مثلا عندك ثوب آخر لكنه بعيد، أو عندك ماء لكنه تعرف ماء لكنه بعيد، إذا ذهبت تغسل ثوبك خرج الوقت، يقول لك صلي بنجاستك لأن الحفاظ على الوقت أعظم من طهارة الخبث، ولا يجوز لك إذا إيش أن تؤخر حتى تغسل ثوبك. هذا هو مذهب المالكية، وهو قوي جدا، لأن الوقت من أهم شروط الصلاة، أو أهم يعني إذا قلنا إنه شرط، وإلا فالسبب أعظم. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، يعني من فعل غير ذلك فهو عاص، إلا أن يكون جاهلا أو متأولا إذا كان مثلا مذاهب أخرى ترى هذا. طيب وكذلك مثله إذا كان لا يجد الطهارة المائية لكنه يجد التراب. أصلا التيمم شرع للحفاظ على الصلوات في الأوقات، وإلا كان يمكن أن يقال عندما تجد الماء صلي كل الصلاة، لكن لماذا شرع التيمم؟ للحفاظ على الصلاة في الوقت. وأما عدم الطهارة بالكلية بمعنى أنه لا يجد ماء ولا ترابا، فهذه مسألة عدم الطهورين، والإمام مالك يرى أنه لا صلاة عليه، لا أذان ولا قطعان، وخولف في ذلك من ابن القاسم وأصبغ وأشهب، ولعلنا ذكرنا هذه المسألة فيما مضى في أقوال كثيرة، وبعضهم صحح أنه يصلي ولا يقضي لأنه في الحديث قبل نزول التيمم هكذا فعل الصحابة، لكن المذهب المعتمد فيه أنه لا صلاة عليه، لا أداء ولا قضاء. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، كذلك نفس المسألة، تعارض شرط ستر العورة مع الوقت، كما قبل قليل كنا نقول تعارض طهارة الخبث، هنا تعارض ستر العورة مع الوقت، صل عريانا قال، لأن الوقت أهم من ستر العورة. ومن أخطأ القبلة عاد في الوقت، الإنسان أيضا إذا فقد بعض هذه الشروط فهذه الشروط مقيدة بالذكر والقدرة ما عدا طهارة الحدث، ولهذا قلنا ابن عاشر قال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسية وعاجز كثير، يعني إذا كان ناسيا أو عاجزا صلاته صحيحة سواء في طهارة الخبث أو في الاستقبال أو في إيش في ستر العورة، إلا طهارة الحدث، طهارة الحدث لا تغتفر، حتى لو نسيت وصليت وأنت محدث ثم تذكرت بعد 50 عاما أو أكثر وجب عليك أن تعيد صلاتك، لا يغتفر فيها نسيان ولا. أما العجز هذا شيء آخر، عجز ذكرناه قبل قليل. أما ما يتعلق باستقبال القبلة، إنسان أخطأ في القبلة ما حكمه؟ يقول لك صلاته صحيحة، وإذا عاد يعيد في الوقت، وكل إعادة في الوقت سبق أنها إعادة ندبية مستحبة فقط، ولهذا قال وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، فضيلة يعني مستحبة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت يعني. أما الإعادة الواجبة يقولون يعيد أبدا، ف فإذا يقول يعيد استحبابا إذا أخطأ في القبلة، بمعنى أنه لم يعدري بالخطأ إلا بعد أن انتهى من صلاته، لكن لا زال الوقت موجودا فيستحب له أن يعيد صلاته صحيحة. الدليل على هذا حديث قباء، فإنهم صلوا إلى غير القبلة، صلوا إلى القبلة المنسوخة وهم لا يعلمون، فبنوا على صلاتهم ولم يعيدوها من أولها، دل على أن من أخطأ، إذن هم أخطأوا لكنهم كانوا معذورين. لكن يعني من كان مقصرا فقد يجب عليه الإعادة. إنسان مثلا لم يستحى مثلا فلم يسأل أو كذا. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة ولا النافلة. هو يقول لك أعد في الوقت، طيب الصلاة الفائتة وقتها وقت أدائها، إذا انتهت خرج وقتها فلا يمكن أن تعاد في الوقت، لأن إعادة مستحبة فقط، ففي الفائتة لا تصور، في الحاضرة فقط، أما الفائتة لا، لأنها بمجرد ما سلمت خرج وقتها، فكيف تعيدها في الوقت؟ وكذلك النوافل لا تعاد في الوقت، يعني لأنها ليس لها وقت محدد، وأيضا هي أصلا هي مستحبة يعني في نفسها. ثم قال فصل، هذا الفصل مهم جدا، يبين فيه فرائض الصلاة. نعم، يعني إذا كان في فاتته الصلاة مثلا فأخطأ فصلى مثلا صلاة يقضي الصلاة فائتة فاتته، أو كان نائما مثلا فاستيقظ ثم صلى إلى غير القبلة فصلاته خطأ ثم اكتشف من غير مثلا تفريط ظاهر، فإن عليه أن يعيد في الوقت. كيف يعيد في الوقت؟ هو أصلا وقت خرج، فلا إعادة. كذلك النافل. أما هذا الفصل يعقده في أفعال الصلاة، الفرائض، السنن، المستحبات، المكروهات وهكذا، ربما ذكروا المبطلات أيضا، فهذا الفصل من أهم الفصول. والفرائض كما تقدم لنا جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي والمالكية يقصدون بها ما يعادل عند غير من الأركان، أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها وهي جزء منها بخلاف الشروط. الشروط هي خارج الماهية والأركان داخل الماهية، والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهى. فمثلا الركوع والسجود هذه أجزاء من الصلاة فنسميها فرائض أو أركان، وأما ما يفعل قبلها مثل ويستمر أثناءها مثل طهارة الحدث والخبث وكذا فهذه شروط، فهذه تفعل قبل الصلاة ويواصل فيها الإنسان أثناء الصلاة. أما التي هي أجزاء من الصلاة لا تصح إلا بها وهي أجزاء منها، هذه نسميها أركانا وفرائض. طيب قال لك فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة، يعني لا بد أن تنوي الصلاة المعينة. مثلا لو التبس عليك وأنت جيت تصلي الظهر فالتبس عليك وظننتها العصر، اشتبه عليك الوقت، استيقظت من النوم فنسيت وظننت أنك في وقت العصر، أو كان هناك غبار والجو الإضاءة ضعيفة فظننتها العصر وأنت مستيقظ من النوم فنويت أنها العصر وصليت العصر، ثم اكتشفت أن هذه صلاة الظهر، هذه الصلاة باطل لأنك صليت الظهر بنية العصر، لا يصح، لابد أن تنوي الصلاة المعينة، لكن من غير وسوسة، غير وسوسة. تمام. طيب لابد الصلاة لابد فيها من النية إجماعا، وتكبيرة الإحرام كذلك. مثلا إذا كان شخص يمثل الصلاة مثلا يعلم الناس وهو لا يقصد الصلاة، هذه ليس صلاة، لا يمكن يقول خلاص أنا التي آنفة نجعلها صلاة أو كأنها صلاة، لا، أنك لم تنوي الصلاة، لابد أن ينوي الصلاة. وتكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الأولى هذه دليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فيها نوع من القصد، وأيضا إنما الأعمال بالنيات والإجماع لا خلاف فيها، بعض العلماء يسمونها شرطا النية وبعضهم يسموها ركنا، والنتيجة واحدة أنها لا تصح من غير نية. وتكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا تصح إلا بالله أكبر في المذهب والراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ حتى يدخل في الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام بذلك لأنه يحرم بها على الشخص ما كان يحل له قبل ذلك من مثلا كلام وضحك وحده. والقيام لها، والفاتحة والقيام لها، القيام للفاتحة والقراءة دليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والإجماع لا خلاف بين العلماء في أن صلاة الفريضة لا بد أن تصلى قائما للقادر، فمن صلى قاعدا وقادرا على القيام في الفرائض فصلاته باطلة إجماعا. والفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فمن صلى بلا ركوع فصلاته باطلة. والرفع منه لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته يجوز الوجه، ثم اعتدل حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فمن مثلا من الركوع سجد مباشرة فقد ركنا من أركان الصلاة. والسجود على الجبهة لقوله تعالى الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، والإجماع أيضا الركوع القيام والركوع والسجود مجمع عليها من فرائض الصلاة والنية وأصل القراءة وهكذا. والسجود على الجبهة، السجود الركني هو على الجبهة، وعلى الأنف في عند المذهب في المذهب سنة يجب الإعادة، يعني يعاد من تركها في الوقت، لا يجب يعاد من تركها في الوقت، والأصل في الإعادة الوقتية أنها ندبية كما تقدم، ولكنها سنة. وأما بقية الأعضاء فيقولون مندوبة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء الجبهة، وشار بيدي على أنفه واليدان وركبتان وأطراف القدمين. قال لكن المذهب هذه 6 مستحبة، والأنف سنة، والجبهة هي الفريضة. فمن لم يسجد على هذا المستدار الجبهة الذي بين الجبينين، الجبين هنا وهنا وما بينهما هذه جبهة، لا بد أن يلمس الأرض بشيء من جبهته ونحو، يعني ونحو ذلك. إذا كان عليه طاقة رقيقة من العمامة هذا مكروه، لكنه لا يمنع، لا يمنع. أما إذا كان كثيفا جدا بحيث لا يعد ساجدا هذا شيء آخر يبطل الصلاة. لكن المهم أن السجود الركني هو السجود على الجبهة. طيب، والرفع منه يعني الجلوس بين السجدتين أيضا ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والاعتدال للحديث السابق حتى تعتدل قائما. الاعتدال معناه رجوع الأركان إلى وضعها الطبيعي، فهذا. والطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، فلا تلازم بين الطمأنينة والاعتدال، فقد يعتدل ولا يطمئن كالناس الذين يرجعون ثم يهجمون سريعا إلى السجود من غير استقرار، وبالعكس قد يطمئن غير معتدل، يعني يرجع إلى نصف الطريق ويطمئن قليلا ثم من غير اعتدال، فلا تلازم بينهم. قال لك الاعتدال والطمأنينة كلاهما من الفرائض، ودليل كون الطمأنينة من الفرائض حديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه الطمأنينة في جميع الأركان. والترتيب بين فرائضها، وهذا أيضا محل إجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم ثم، ولقوله صلوا كما رأيتم الإنسان، وبالإجماع. فمن قدم مثلا السجود على الركوع عامدا فصلاته باطل. والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، فلا بد من إيش؟ من السلام. فمن ترك السلام مثلا قام وذهب من غير سلام فصلاته باطل عمدا، سهوا يستدرك بالقرب، ممكن أن يستدرك بالقرب. وجلوسه الذي يقارنه، عندنا قاعدة عند المالكية، الظرف له حكم المظروف، وبالتالي يقولون السجود السلام فريضة، فالجلوس له فريضة. أما غيره مثلا التشهد عندهم سنة، فالجلوس له سنة أنه تابع له، التابع تابع، فلا بد أن يسلم من جلوس، لو سلم مثلا من قيام أو كذا لا يصح، فيوم من فرائض الصلاة. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني لا بد أن يكون ناويا وقت التكبيرة، فإذا كبر مثلا كما قلنا مثلا يعلم شخص الصلاة ثم قرر أن يصلي بعد أن كبر هذا لا يصح، لا بد أن يكون وقت تكبيرته ناويا. وإذا تأخرت بطلت الصلاة، وإذا تقدم بكثير بطلت، يعني مثلا يقول النوى قبل زمن طويل ثم ترك، أو يعني لم ينوي بعد ذلك لم يستحضر، لكن إذا كان بالقرب فيها خلاف، والراجح الصحة. ومثلا النية عموما يعني التجديد فيها يؤدي إلى الوسوسة، فالإنسان إذا جاء، ولذلك قال بعضهم ضابط قرب النية التي المعتمد الصحة أن يكون مثلا نوى في المسجد ثم جاء إلى البيت. نختم بالسنن. قال وسننها، السنة طبعا قلنا هي ما عرفها بعض بأنها ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأظهره، وهي يعني مؤكدة عند المالكية ليست مثل المستحبات، وهناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. قال الإقامة، فالذناء وأقيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة، وهي سنة مؤكدة لكن لا يسجد لها لأنها خارج الصلاة إذا سعى عنها الإنسان. ثم ذكر سننا مؤكدة إذا سهى عنها يسجد لها كما سيأتي، وهي التي قيل فيها سناني شيناني كذا تآني جيماني عد السنن الثمان، سناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان، وهي السورة التي بعد الفاتحة، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان، والجلوس لهم. هذه السنن من ترك شيئا منها سهوا فعليه سجود سهو كما سيأتي في باب إن شاء الله. السورة بعد الفاتحة، التي بعد الفاتحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الركعتين الأولين كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين يقرأ بالفاتحة وسورة، وفي الأخرين يقتصر على الفاتحة. والقيام لها لأنه يدخل في العمومات، وقوموا لا قنتين، لكن لما كان الظرف تابعا للمظروف قالوا القيام السورة سنة فالقيام لها سنة. وليس معنى هذا أنه يمكن أن يجلس، لكن معناه أنه إذا اعتمد اعتمادا شديدا بحيث لو أزيل لسقط يعني لا تبطل الصلاة. أما لو اعتمد كذلك في الفاتحة أو في تكبيرة الإحرام بطل الصلاة. والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه. كونه يسر فيما يسر وهو معروف، الظهر والعصر والركعات الأواخر وما إلى ذلك، هذه هي الرابعة والخامسة من السنن. نعم، وقلنا السر فيما سر فيه والجهر فيما جهر فيه سنة عنده. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي في الصلاة السرية فيجهر أحيانا، لكن في النفس من هذا شيء. على كل حال هم هذا هو مذهبهم، السر فيما سر فيه والجهر فيما جهر فيه سنة، يعني فيها نوع من السنة مؤكدة. فمن تركه ما سهوا عند المالكية يسجد للسهو، جهر فيما سر فيه أو سر فيما جهر فيه كما سيأتي إن شاء الله. فيجهر مثلا في الصبح وفي الجمعة وفي أولي المغرب والعشاء، ويسر ويسر في الباقي. وسمع الله لمن حمده، وكل تكبيرة سنة. تكبيرات الانتقال ومثلها سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع سنة عند المالكية، إلا الأولى تكبيرة الإحرام فقد تقدم أنها فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إذا كبر فكبروا. وبعض أهل العلم يرى وجوب هذا، يعني التسميعات والتكبيرات وجوب هذه. والتشهدان عند المالكية التشهد الأول والثاني كل منهما سنة، وبعض أهل العلم يرى وجوبهما وجوب الثاني بالذات، بل بعضهم يراه ركنا، لكن المالكية عندهم جميع تشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى عنه جبره بسجود السهو وقاس عليه الثاني. وبعضهم يرى وجوبه لقول ابن مسعود كنا قبل أن يفرض علينا التشهد، والجلوس لهما والأحوط أن لا يتركهما النساء. ولما كان التشهد سنة عند المالكية الظرف يتبع المظروف قالوا الجلوس للتشهد سنة كما تقدم. هذه هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها. هناك سنن أخرى في حكم المندوب لا يعني لا يكاد ينبني على شيء، منها تقديم الفاتحة على السورة. السورة لا تصح إلا إذا أخرت عن الفاتحة، فإذا قرأ السورة ثم الفاتحة فقراءته للسورة كالعدم، لم يأتي بالسنة. الفاتحة صحيحة وركعة صحيحة، لكن السورة قدمت على الفاتحة فلا تصح. والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. المالكية أخذوا بطريقة سلام بن عمر الثابتة عنه في الموطأ، وهو أنه إذا كان مأموما يسلم تسليمة يخرج بها من الصلاة السلام عليكم، ثم يتجه أمامه يقول السلام عليكم، ينوي بها الرد على الإمام بقلبه، ثم تسليمة ثالثة على ينوي بها الرد على من على يساره، هذه أو يعني تكون ردا على من على يساره، هذه هي طريقة سلام المأموم عنده. أما المنفرد والإمام فيسلم عندهم تسليمة واحدة، جاء هذا في بعض الأحاديث اختلف فيها قواها بعض أهل العلم وضعفها غيره. فالتسليمة الواحدة لكنها ثابتة عن الصحابة، ثابتة عن الصحابة وغيره، فالتسليمة الواحدة ثابتة بلا إشكال. والثلاث التسليمات جاءت عن ابن عمر صحيحة أنه كان إذا كان مأموما هكذا يفعل، ويعني هناك أحاديث كثيرة في التسليمتين، يعني الذي هو مذهب لعله مذهب جمهور أهل التسليمتين سواء للمنفرد أو للإمام أو للمأموم، ولكن المذهب هو هذا، واحدة للإمام والفذ وثلاث للمأموم إذا كان على يسار أحد، بشرط أن يكون هذا الذي عن يسارك أدرك ركعة إلى آخر ما لعله يأتي في موضع آخر. والجهر بالتسليمة الواجبة، يعني تسليمة التحليل يجهر بها، وقد قالت عائشة في قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليما يسمعنا. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد المالكية يرون أنها سنة، سنة في حكم المندوب قيل مندوب، بعض العلم يرون وجوب بل ركنيتها، لكن يعني ليس هناك دليل صريح على هذا، فالقول بسنيتها متجه، ولهذا رجحه بعض العلم كالشوكاني وغيره، ولكن أحوط أن لا تترك على كل حال. والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه السجود على بقية الأعضاء قال لك سنة في حكم المندوب، لكن الأنف مؤكد، ولهذا قالوا يعيد من تركه ندبا في الوقت، أما الباقي هذا يقولون مندوب. وذهب بعض العلم إلى الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، والأمر الأصل فيه الوجوب، أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم. والسترة لغير المأموم أيضا قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاة، وقال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، هكذا جاء عنه أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه حفاظا عظيما. لكن المأموم لا يؤمر بالسترة، لأن الإمام سترة له أو سترة الإمام سترة لمن خلفه، إنما يؤمر بها الإمام والفذ. وأقلها غلظ رمح وطول ذراع. يعني المالكية عندهم ضابط، ونختم بهذه المسألة للسترة، أن يكون غلظها غلظ رمح. قال بعض مشايخنا، كان قال لي غلظ رمح عربي يملأ الكف، هكذا قال لي بعض المشايخ. وأيضا طول ذراع، وإن كان جاء في السنة يعني ما يشعر بأنه ثلثا ذراع تكفي مؤخرة الرحل، لكن عند المالكية لابد أن تكون ذراعا. وطاهر لا نجس، ثابت غير مشوش، لا يكون شيء يضطرب وكذا فيشوش عليه صلاته، أو يصلي إلى امرأة أجنبية أو نحو ذلك. ثم ذكر الفضائل، ولعلنا نرجعها إلى الدرس القادم، مستحبات الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.